أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لا يظهر للناظر المراد منه، مثل ما جاء في الحديث باليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الرباعية اثنين، فهنا مجمل لا يفهم، فيفهم مفهومين، إما أنها نسخت الرباعية بثنائية أو أن هذا على سبيل السهل. أحسنت يزيد. الأمر يريد الأمر أن يقيده بوقت أو حال أو مكان، ولا يتضح من هذا الأمر تقييد السهل. نعم. آية الحج، قالوا تعالى الحج أشهر معلومات، إن الحج له مواقيت مكانية وزمانية، أما المواقيت المكانية فهي يكاد يعقد من أن يعقد الإجماع عليها، أما المواقيت لا مجمع عليها في الحقيقة، أما المواقيت الزمانية فهي مختلفة فيها، فاللفظ المعلومات هنا يحتاج إلى تبيين، ومنهم من قال أنه هي شوال ثلاث أشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة، ومنهم من قال هي ذو الحجة ذو القعدة شوال وعشر أوائل من ذو الحجة، فالصحيح هو قول مالك وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. أحسن تمام. طيب هذا الذي أخذنا، ما أخذنا شيء آخر. ها صهيب. المجمل نوعان، مجمل مطلق ومجمل نسبي. وقلنا أن المجمل المطلق هو الذي جاء كما جاء في القرآن قوله تعالى وأقيم الصلاة، هذا في إطلاق، والمجمل النسبي هو ما يغيب فهمه. كيف هذا في إطلاق؟ ما فهمت. نعم هو مطلق، كان مجملا مطلقا قبل البيان. طيب والنسبي؟ ما لا يفهم معناه هو بعض الأفراد كالعامة أو بعض طلبة العلم يتغيب عليه الفهم، كمثل قوله تعالى فالآن باشرهن، لا يعرف المراد من قوله فالآن باشرهن، هل هو أمر أم استحباب أم الإباحة. مثل ما شاء الله حتى المبتدئين يفهمون. ها ما لا أسأنا بكم الظن. ها أظن في مذاكرة قبل أن آتي له. ها هذه جزاك الله خير واصل فيها. لا أنت بس أنت تولى مادة، خلينا نمشي منتظمين، نريد طالبين، طالب يتولى مادة والآخر يتولى مادة، ويكون مدام أنكم متفرغون بين العصر والمغرب تتداولون، اللي ما فهم شيء يذهب، مثلا هذا الذي يذاكر في الأصول وهذا يذاكر في القواعد المثلى، لأن النووي يظنها أيسر. إيش رأيكم؟ طيب أنت تولت الأصول، من يتولى القواعد المثلى؟ يذاكر، نقرر من الآن يوميا بعد العصر تكون موجود. أي كيف؟ أي نعم. طيب تذاكرون مع الأخوة الذين التحقوا، هذا حل يسر الله فيه ولله الحمد. طيب وش أخذنا آخر؟ المبين. المبين نريد تعريفه. سفيان. المبين هو الموضح والمظهر لغة، أما اصطلاحا هو ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. تمام صحيح. أعد يا محمد. المبين لغة هو المظهر والموضح، واصطلاحا هو ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو